إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من عظيم نعمة الله عز وجل على عباده نعمة التوفيق للعمل بما يرضيه. من أعظم النعم أن توفق للعمل بما يرضي ربك، بقول أو بفعل أو باعتقاد. ولذلك كانت أعظم مصيبة تحل على العبد هي أن يصرف عن هذا الخير. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فنعمة الله عز وجل عليك بأن وفقك من بين مليارات الناس أن تكون حنيفا مسلما، وفقك الله من بين هؤلاء الملايين جعلك مسلما، وهذه نعمة عظيمة ينبغي عليك أن تقر بها عينك، وأن يسكن لها فؤادك. ملايين الناس يتقلبون في الظلام وفي الشرك وفي الوثنية، وهم في زخرة هذه الدنيا يظنون أنهم قد صاروا إلى شيء، وذلك استدراج ينبغي عليك أن تحذر منه. هذه نعمة ينبغي علينا أن نجعلها نصب الأعين في ليلنا ونهارنا، لأن وجدنا بعض المسلمين هداهم الله ينبهرون بما عليه الغرب وما عليه الشرق وما عليه المشركين وما عليه المشركون من زخارف هذه الدنيا الفانية، ولربما جاءهم الشيطان فقال لأحدهم: انظر إلى هؤلاء الذين تقولون أنهم أهل النار، كيف هم في سعادة، كيف هم يعيشون في راحة، كيف هم يعيشون في ظاهر الأمر فيما أنتم ترون. وهذا نجيبه بما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، الرسول عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق، وسيد المرسلين وسيد ولد آدم ينام على حصير، حتى أثر ذلكم الحصير في جنبه الشريف، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كسرى وفلان ينام على الحرير والديباج وأنت رسول الله تنام على الحصير. فقال: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذه دنيا يعيشون فيها وقتا ثم يصيرون إلى عذاب أليم، وأنت إذا وقع عليك شيء من الضر وشيء من الكدر فإنك بإذن الله تبارك وتعالى ستأتي يوم القيامة وقد فرحت بما وقع لك من الخير. وقد جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليتمنين أقوام لو اشتد بهم البلاء في الدنيا لما يجدون عند الله من الثواب. ذاك الذي ابتلي في ماله فنقص، وذاك الذي ابتلي في كذلك في أمره فحزن وجاع وخاف ونقصت ثمراته وأنفسه، يأتي يوم القيامة يتمنى لو أنه اشتد عليه هذا النقص لما يجد عند الله عز وجل من الثواب. وهذه بشارة، لأن الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فتأمل أيها المسلم في حال هذه الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستطيع، وقد عرض عليه عرض عليه أن يكون نبيا، أن يكون رسولا أو ملكا رسولا، فأبى إلا أن يكون عبدا رسولا. جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوعا لم نلن منه شيء ولو حتى ربع ما جاع به فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجوع إذا ضرب البطن يؤلمها ألما شديدا حتى كأنها تقطع بالسكين، فلا تسكن حتى تجتمع بعضها إلى بعض. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه من شدة هذا الألم حجرين، يأخذ الحجرين ويضعهما على بطنه ثم يربط حتى يطوي البطن بعضها على بعض فلا تؤلمه. ونحن بحمد الله وفضله لم يحصل لنا شيء من ذلك، ولله الحمد والفضل. وفوق هذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعرض عليهم بعض الأمور وبعض الأشياء التي تكون بها سعادتهم في الدنيا والآخرة. اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون من التعب في طلب المعاش، من السقيا والزراعة وغير ذلك، إذ كانوا يستخرجون الماء بصعوبة. فقال بعضهم لبعض: لو أن أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا له يدعو لنا أن يجعل الله لنا نهرا نسقي منه فنرتاح ونتفرغ لطاعة الله بعد إذ، فأجمعوا أمرهم وأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه وقال: مرحبا بالأنصار، مرحبا بالأنصار، والذي نفسي بيده، لا تسألونني في هذا المقام شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل الله في هذا المقام شيئا إلا أعطانيه. انظر هنا الفكرة التي أتوا لأجلها، أن يدعو الله لهم أن يسر لهم أمر الرزق من أجل أن يتفرغ الرجل منهم لطاعة الله، لأن الزرع إن كان على نهر فلا يحتاج أن يتعب الإنسان في استخراج الماء بالنضح والآبار، لم يكن عندهم ما عندنا اليوم. فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا لبعضهم: الدنيا تريدون؟ أنتم جئتم من أجل الدنيا، وهذه الآن فرصة. الرسول صلى الله عليه وسلم مهما طلبنا منه أنه سيدعو الله عز وجل ويكون لنا هذا الخير، إن كان من أمر الدنيا أو كان من أمر الآخرة. الدنيا تريدون؟ فلما أيقنوا أن الأمر يقينا سيتم قالوا: يا رسول الله استغفر لنا. انظر حرص أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على أمر الآخرة: يا رسول الله استغفر لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. الله أكبر. صارت هذه الفضيلة أن المغفرة نالت الآباء والأبناء والأحفاد، لتعلم أن أثر الأب على الولد يكون عظيما، سواء كان في الخير أو كان في الشر. وقد جاء عند الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فينبغي علينا معاشر المسلمين أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق وأن جعلنا من عباده أهل التوحيد، لا نعبد شجرا ولا نستغيث بصنم ولا نسجد إلا لله عز وجل. يأتي الشيطان أحدنا فيقول له: انظر هؤلاء المتطورين من الغرب والشرق الذين تقولون أنهم يعبدون الأصنام ويعبدون عيسى ويعبدون كذا، انظر إلى هذا التطور وإلى كذا، وليس بينهم مشاكل، نحن عندنا الحروب وعندنا المعضلات، تحصل بيننا المضاربات على أتفه الأمور، لا يحتمل بعضنا بعضا. أقول: أخي اعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن الغرض والهدف الأساس والحقيق لإبليس هو أن يخرج أقواما من التوحيد إلى الشرك. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. ومعنى هذا أن أولئك الذين هم على الشرك والكفر لا يحتاج إبليس أن يضرم بينهم المشاكل ولا أن يحرش بينهم لأنهم في الجيش، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فما دام أنهم على الشرك وعلى الوثنية وعلى الكفر بالله عز وجل فليس هو بحاجة أن يحرش وأن يقلب القلوب، أن يقلب أو أن يؤثر في قلب فلان على فلان، وأن يوسوس بفلان على فلان، وإنما هذا يفعله مع المسلمين، لأنه إذا لم يستطع أن يجعلك مشركا فلا أقل من أن ينغص عليك عيشك، وهي حرب مشتعلة لا تهدأ لظاها إلا بعد أن يقبض الله الأرض ويطوي السماء. فلا تعجب أن تجد هذا التفكير عند بعض الناس لأجل أنهم لا يعون حقيقة الأمر. إن هذه الدنيا مليئة بالمكدرات ومليئة بالمنغصات، وهذا شأنها، ولذلك صارت دار ابتلاء ودار اختبار. فالله عز وجل يختبرنا ويبتلينا ليعلم من يخافه بالغيب، فمن نجح فله السرور وله الحبور وتناله السعادة، ومن رسب وفشل فإنها له نقيض ذلك. فينبغي عليك أيها المسلم أن تدرك حقيقة هذا الأمر تمام الإدراك. ولذلك هذه المكدرات وهذه المنغصات التي قد تنال المسلم والمؤمن حتى يرفع الله جل وعلا قدره في الدنيا وفي الآخرة. وفوق هذا الله جل وعلا يدخل عليك السرور بين الفينة والأخرى بتوفيق من الله عز وجل، وقد ألم بالأنبياء والرسل ما ألم بهم من الحزن والتعب. فوق هذا كان ربنا سبحانه وتعالى يسليهم ويجعل لهم السرور في كثير من الأمور. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يدعو قومه وكان الكثير منهم يكذبه ويطعن عليه وينتقصه ويكذبه ويصفه بالساحر وبالكاهن وبالكذاب وغير ذلك، كانت هذه الأمور تؤلمه عليه الصلاة والسلام، وكان يحزن عليه الصلاة والسلام، وجعل الله سبحانه وتعالى له من يكون له حضنا وأن يكون له صدرا رحبا يأوي إليه إذا اشتد به الملم. لما دخل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمنا خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله قال زملوني زملوني، فلما أخبرها الخبر قالت له كلا والله لن يخزيك الله أبدا. هذا السرور وهذا الوقوف الذي وقفته أمنا خديجة رضي الله عنها مع زوجها ونبي الله عز وجل، حتى أنه كان يحمد لها هذا الموقف ويقول هي التي آوتني وهي التي أعطتني وهي، ويعدد مناقبها رضي الله عنها. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وكانت له صدرا حنونا، وكانت تقوم معه، وهكذا أيضا جعل الله سبحانه وتعالى عمه أبا طالب كان أيضا يحميه ويحوطه، فقدر أنهما ماتا. ولا يمكننا أن نصف ذلكم الحزن على فراق خديجة وعلى فراق أيضا أبي طالب رغم أنه كان مشركا. وفوق هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حزن حزنا شديدا، فأراد الله عز وجل أن يدخل على قلبه السرور فجاء الأمر بالإسراء والمعراج، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشياء سر بها قلبه واطمأن عليه الصلاة والسلام، وعلم أن وعد الله عز وجل حق وهو يعلم ذلك، لكن من باب التأكيد، من باب التأكيد، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولذلك جاء عند ابن حبان أو جاء عند ابن أبي الدنيا رحمه الله من حديث شداد بن أوس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أفضل الأعمال عند الله عز وجل أن تدخل السرور على قلب أخيك المؤمن، أن تدخل السرور على قلب أخيك المؤمن، أو أن تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. الحديث، نقف إخواني مع فقرات هذا الحديث العظيم. نحن نعلم أن هذه الدنيا كما ذكرت دار أكدار ودار تعب، والله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، وفي أمور تتعبه في هذه الدنيا حتى يصير الاختبار نافعا، وهذه حكمة الله عز وجل. إن من أفضل الأعمال عند الله عز وجل أن تدخل السرور على قلب أخيك المؤمن. قد تجد أخاك باكيا، قد تجده حزينا، تدخل السرور على قلبه بكلمة تواسيه بها، تدخل السرور على قلبه بمسحة رأسه أو باحتضانه. وانظروا إلى كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما ابتلي بذلكم البلاء في قصته المشهورة في تخلفه في غزوة تبوك، لما جاء الفرج وجاءت البشارة بتوبة الله عز وجل عليهم، قال وهو يصف هذا الموقف العظيم، قال: فقام إلي طلحة فاحتضنني، قال: فوالله لا أنسى له ذلكم الموقف. المواساة وإدخال السرور في وقت الأحزان شيء عظيم. كثير منا، وهذا من توفيق الله، ربما نفعله لكن لا ندري أن هذا من أعظم ما يحب الله عز وجل. إذا مات لأخيك قريب، مات أبوه أو أمه أو ولده، تجد أنه يحتاج إلى أن يواسى بالكلمة وبالفعل، ولو حتى بالرسالة إذا شق عليك ذلك. فانظروا إلى الأنبياء كيف ابتلوا ذلكم البلاء العظيم. هذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما اجتمع إخوته وقرروا أن يفعلوا به ما تعلمون، فلما أدخلوه الجب البئر، أدخلوه ووضعوه في ذلكم البئر، تصوروا أن طفلا في ذلكم السن يحصل له هذا الأمر، كيف سيكون حاله؟ يعني إذا كان الأمر في إنسان كبير عاقل وبالغ، إذا اجتمع عليه إخوته وهم أقرب الناس إليه واتفقوا أجمعون على أن يفعلوا به فعلا ما، كيف سيكون حاله وهو إنسان كبير بالغ عاقل، ربما يستطيع أن يدفع عن نفسه بأي طريق، لكن أن يكون هذا الأمر لطفل سيكون أعظم. الطفل يحتاج إلى عناية ليست للكبير البالغ، ويحتاج إلى رعاية ليست للكبير البالغ. فتأملوا وتصوروا كيف كان حال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في بئر لا يدري ما سيكون من أمره. فجاء الفرج من الله عز وجل والتنفيس لتلك الكربة من فوق سبع سماوات. قال الله عز وجل: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. في ذلك الوقت انظروا أنبياء الله عز وجل في الغالب أنهم ينبؤون في سن الأربعين كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من خصهم الدليل كعيسى عليه الصلاة والسلام ومن كان على شاكلته مثل يحيى وغيره من أنبياء الله. لكن الغالب على الأنبياء أنهم كانوا ينبؤون في سن الأربعين من العمر. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الآثار الواردة في ذلك أنه كان في ذلك من الوقت في السن الثاني عشرة من عمره، فينزل الوحي ويؤنسه: وأوحينا إليه لتنبئنهم، أي ستخبرهم، سيأتي اليوم الذي تخبرهم بهذا الفعل، وأن الله عز وجل سينصرك، وأن الله عز وجل سيحقق لك ما تقر به عينك في الدنيا وفي الآخرة، فما عليك إلا أن تصبر، وما عليك إلا أن تتذكر أن هذا البلاء سيكون بعده رفعة عظيمة. ولذلك قال في نهاية القصة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فأطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالمواساة للمسلم مطلوبة، المواساة للمسلم مطلوبة، أنك تؤنس أخاك وتدخل السرور عليه بأي طريق، فما بالك إذا كان هذا المؤمن هو أبوك أو هي أمك، زيارة تدخل بها عليها أو تدخل بها عليه، كلمات تضاحكهم بها، وإذا بالسرور يعلو وجوههم، وإذا بالضحكة ترتسم في وجوههم، هذا السرور الذي أنت ربما لا تلقي له بالا، الله جل وعلا جعله من أفضل الأعمال عنده سبحانه. ربما يحزن الوالد لأنك صرت بعيد عنه، أو تحزن الوالدة أنك صرت بعيد عنها، فإذا رأتك دخلت عليها، وإذا بك تقبل الرأس: كيف حالك يا أماه، وكيف حالك يا أبتاه، كيف حالكم، وما شاء الله، الكلام الجميل، وإذا بهما يسرا، وإذا بالسرور يداعب قلوبهما، وما أعظم ذلكم الكلام الذي ربما أنت لا تلقي له بالا، لكن ذلك السرور يجعلهما في سعادة عظيمة. وهكذا أيضا إدخال السرور على اليتامى، اليتيم الذي ينظر إلى حال نفسه منفردا ليس له أب يحوطه وأب يقوم على أمره كبقية الأولاد الذين هم في سنه، يعتصر قلبه الحزن وتدمع عينه إذا ما رأى أولاد الجيران ينادون: أبتاه أبتاه، وهو لا يستطيع أن ينادي إلا بيا عم أو بيا خال أو بنحو ذلك من العبارات. وإذا بك تأتي فتمسح على رأسه، تؤنسه بالكلام الجميل، تدخل السرور على قلبه، وإذا به يضحك ويبتسم ولربما تؤنسه فتقول له أنت إذا قلت أو احتسبت الأجر عند الله عز وجل فلعل الله عز وجل يجمعك بأبيك في أعلى عليين تلقاه وتبشره بأنه بإذن الله تعالى إذا أخلص الدعاء لأبيه أنه سيكون معه. وقد جاء أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الرجل يؤتى به يوم القيامة فيرى أعمالا فيقول يا رب من أين هذه الأعمال التي هي كجبال سهامة بيضاء، فيقال له باستغفار ولدك لك. ربما يموت الوالد وليس له كبير عمل، لكن الولد يكون له شأن بالدعاء وما إلى ذلك، فإذا بالوالد يرتفع في أعلى عليين بسبب دعاء ولده. وقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منهن ولدا صالحا يدعو له. فإدخال السرور على من يحزن وعلى من يتألم شيء عظيم يفتقده كثير من الناس. والله لا تحسبن أن مجرد اتصال تتصل بأخيك ولو كان بعيدا تتفقد أحواله، وإذا به يسر إذ يراك تتصل عليه ويحمد الله إليه ويفرح بتلك ذلك الاتصال. اعلم أن هذا الأمر ليس بالهين عند الله عز وجل. إن من أفضل الأعمال عند الله عز وجل أن تدخل السرور على قلب أخيك المؤمن. ثم قال أو تقضي عن مدينا. الناس كما تشاهدون وكما تعلمون في حالة، الله عز وجل هو العليم بأحوالهم. مساكين وفقراء لا يعلم بأمرهم إلا الله عز وجل، ولذلك ضبط النبي صلى الله عليه وسلم لنا من هو المسكين ومن هو الفقير الذي ينبغي له أو ينبغي أن يتفطن بالبحث عنه. فقال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، عفيف في بيته لا يدري عنه أحد، لا يدري عنه أحد أأكل وشرب أم لا، ما يدري بحاله إلا الله عز وجل. ولذلك تجد صاحب عفة لا يخرج يتكفف الناس ويسأل الناس في المساجد كما يفعل هؤلاء. ومن باب الفائدة كثير من الناس يتحرج، خاصة أئمة المساجد يتحرجون من أن يسكتوا هؤلاء الذين يقومون في المساجد، ويظن أن هذا من نهر السائل ومن ذمه ومن انتهاره، وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء أيضا عن عمر أنه نهى عن رفع الصوت في المسجد، حتى أنه رأى رجلين يقرآن قرآنا في المسجد فقال لولا أنكما غريبين لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا في القرآن، فما بالك بالذي يقوم ويكذب، يكذب ونحن ونحن ونحن. وهؤلاء غالبا تجد أن لهم مهنة، صار هذا الحال مهنة عندهم، ليس عن حاجة حقيقية، ليس عن حاجة حقيقية. ولذلك يجوز لإمام المسجد أن يجلسه يقول له اقعد، ومن أراد أن يعطيك يعطيك، يجلس ولا يؤذي الناس لا بالكلام ولا بالصراخ في المسجد. هذا منكر ينبغي علينا أن ننكره، فساد. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء فقال وهو يخبر عن حالهم، قال من سأل الناس تكثرا، من سأل الناس تكثرا يعني دائما في كل مسجد كل يوم هو في مسجد، بل ربما الصلوات الخمس دوام كما يقولون، الفجر في مسجد والعصر في مسجد والظهر وهكذا. من سأل الناس تكثرا جيء به يوم القيامة وقد حشر وليس على وجه مزعة لحم. لماذا؟ لأنه نزع الحياء من وجهه، فنزع الله منه النضارة والجمال، يحشر يوم القيامة كأنه جمجمة، لأنه كان يسأل الناس تكثرا، ما هو عن حاجة حقيقية، إنما مهنة. نعم. فأقول سلمكم الله إدخال هذا السرور والبحث عن الناس الذين عليهم ديون، الناس الذين عليهم ديون، هذا من الأشياء التي صار في هذا الزمان قليلة، وهي من السنن المفقودة أن الإنسان يتتبع، ربما يذهب إذا أراد إلى بعض البقالات يقول له أعطيني المدينين عندك، كيف تعرف فلان كيف تعرف فلان، لأن حقيقة بعض الناس قد ربما يستدين وهو لعاب، يستدين فعلا وهو لعاب يلعب بمال الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام، قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني الشخص الذي هو قادر على الأداء لكن لا يؤدي فهو غني، وفوق هذا يكون ظلم منه، فإن هذا الظلم يحل أن ماذا كما قال عليه الصلاة والسلام، قال مطل الغني ظلم يحل عرضه، يعني في الكلام فيه، وعقوبته بما يناسب ذلك من السجن وغير ذلك. لكن نحن نتكلم عن الشخص الذي هو فعلا مدين لكنه مسكين لم يستطع أن يؤدي هذا الدين، فكونك تؤدي عنه دينا هذا مما يكون من أعظم وأفضل القربات عند الله عز وجل. تأتي إلى صاحب البقالة ولو كان شيئا يسيرا، أنا لا أقول أنك تقضي عنه كل الدين، كل واحد على قدره، والله لو أنك تدفع 1000 ريال أو تدفع الذي تستطيع عليه، تأتي تقول يا فلان فلان له دين عندك، فيقول نعم كم، قل مثلا عليه 5000 أو 10000، تقول اسمع اخصم من حسابه هذه كذا وكذا، ويجعل الله سبحانه وتعالى لك الفضل والأجر العظيم، مثل هذه الأفعال ترفعك عند الله. انظروا الواحد منا هذه الأيام ربما لو كان في جيبه 100000 يخرج إلى السوق ربما اشترى بعض الأغراض، يعني دجاجة وكذا وكذا، ذهبت أموال تذهب، صار كما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف، والخوف موجود، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، أموال ناقصة والثمرات، والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. فاصبروا وتكاتفوا، فلعل هذا الفعل أنت الآن تأمل، يأتي الآن الرجل بعد مدة هكذا وقد رأى أن حسابه نقص، من أين؟ يقول الله جاء رجل فاعل خير ودفع عنك كذا كذا 1000 وبقي عليك كذا وكذا، تأمل معي في ذلك الوقت كيف سيكون قلبه وكيف سيكون السرور الذي سيملأ قلبه إن هو رأى أن الدين قد خف عنه أو ذهب. شيء عظيم، تدخل هذا السرور في قلب أخيك. وهكذا أيضا تعينه في حاجته، وقد جاء في تتمة الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أو تطعمه خبزا، تطعمه بمعنى أنك تعطيه شيء من الطعام، ليس المقصود الخبز بحد ذاته، كونك تطعمه شيء عظيم. وما أعظم أنك تأتي بشخص مسكين تعرفه، ربما ضاقت عليه الأحوال، ربما غير قادر على العمل، وربما عنده من الأولاد وعنده من، فتأتي وتشتري له الطعام ثم تقول له هذا إليه. ولذلك انظروا وتأملوا إخواني، كل الأحكام الشرعية من باب الكفارات فيها إطعام كلها، حتى الكفارات الغليظة أو الكفارات أو الكفارة المخففة، القاتل ماذا المجامع في نهار رمضان إذا لم يستطع على الصيام انتقل إلى الإطعام، المظاهر الذي يقول لزوجته أنت علي حرام كأمي كذلك، إذا ما استطاع على الصيام انتقل إلى الإطعام 60 مسكينا كلاهما. وهكذا أيضا الذي يحلف ويحنث في يمينه، يقول والله ما أفعل الفعل الفلاني ثم يحنث ويقول سأكفر عن يمينه، من باب الفائدة. كثير من الناس يقول أنا يعني يحلف يمين ومباشرة يذهب يصوم، هذا غلط. لا، ما تنتقل إلى الصوم في اليمين إلا إذا عجزت عن الإطعام أو عن كسوة المساكين. لا يجوز لك أن تنتقل إلى صيام 3 أيام إلا بعد أن تعجز عن إطعام 10 مساكين، كما قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. تنتقل إلى الصيام بعد أن تعجز عن الإطعام. فتأملوا إلى هذه السنة المفقودة، إطعام المساكين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالناس وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. كان من ضمنها أن تطعم الطعام، هذه من السنن المفقودة. والله لو أن كل واحد منا ولو حتى يوم في الأسبوع، يوم في الأسبوع تزيد، مادام مثلا إذا كنتم 4 أشخاص في البيت زد حق 5 وخذ هذه الوجبة الخامسة وأضرب على جارك بابه وأعطيه ذلك، وانظر السرور الذي ستجده في وجه جارك إذا رآك تعطيه هذا الطعام، هذا السرور عظيم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يندب أصحابه فيقول يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فهذه من الأمور التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. فيا حبذا أن يهتم الإنسان منا بمثل هذه الأشياء التي تكون سببا لمرضاة الله عز وجل. والله لا ندري بما يدخل أحدنا الجنة، قد يدخل الجنة بشيء ربما ما يتوقع. فالإحسان إلى الخلق كما جاء في حديث أيضا كذلك شداد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في قتل ما أمر الله عز وجل بقتله ينبغي الإحسان فيه، ينبغي فيه الإحسان. الله عز وجل أمر بقتل الوزغ وأمر بقتل الأفاعي، وهكذا أيضا الحدأة والغراب والفأر وما شابهها من الأشياء المؤذية والكلب العقور، كل هذا مأمور بقتله. لكن فوق هذا لا تقتل بشناعة، اقتل بإحسان. وهكذا أيضا الذبح يكون أيضا بإحسان، ما يذبح لا يعذب الإنسان ذبيحته ونحو ذلك. فالله عز وجل أمرك أن تحسن إلى الخلق، فإذا كان هذا الإحسان إلى حيوانات فما بالكم بالإحسان إلى بني آدم والإحسان إلى إخوانك أهل الإسلام. بل إن الله عز وجل قد غفر لامرأة بغي، يعني زانية كانت تزني، غفر الله عز وجل لها بالإحسان إلى كلب وجدته يلهث عطشا فسقته من الماء فشكر الله لها فغفر الله لها بهذا الفعل. إذا كان هذا حيوان تدخل عليه سرور فينجو من هركة فما بالك بمسلم، ما بالك بأخيك المسلم، كيف يكون حاله وكيف يكون قلبه حين يتهلل سرورا وأنت بجانبه فيما أصابه من ضر، فيما أصابه من كرب. كلنا ذاك الرجل يحتاج إلى أن يكون بجانبه من يعينه، من يصبره، من يحوطه، من يحميه. فإذا وجد هذا الإنسان من يدخل عليه السرور، انظر كيف سيكون شعوره بالنسبة لك. ولذلك كان من عظيم صفات الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة، الرحمة. رأى النبي، رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن أو الحسين، فقال له: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ فقال: أأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ حتى الطفل يوم أن تحضنه ويوم أن تأخذه على صدرك وتضاحكه ونحو ذلك، انظر إلى السرور الذي ينال ذلك الطفل وهو صغير، فما بالك بما هو يعني أعظم. كما ذكرنا الآباء والأمهات والأخوات الأرحام بشكل عام، بل إن من عظيم أمر الرحم أن الله عز وجل، أو كما جاء في حديث أنس الصحيح أو في المتفق عليه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يسأل له في أثره وأن يوسع له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. واصلك لأختك أو لأخيك أو لعمك أو لخالك، رحمك بشكل عام. والرحم هي العلاقة الأسرية بينك وبين أقاربك، سواء كانوا أبعاد أو كانوا أقارب مباشرين، فهذه رحم. هذه العلاقة إذا جئت يوم القيامة تكون أسمى وأرفع، فيتوسع لك رزقك ويطول الله عز وجل في أجلك إذا أنت وصلت هذه الرحم. حين أن تدخل على أختك فإذا بك تؤنسها بالكلام، وتدخل على أخيك تؤنسه بالكلام، انظر إلى هذا السرور الذي سيناله إذا ما أذان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. فعودا لما كنا فيه، نعم أيها الإخوة، إن إدخال السرور إلى قلوب أهل الإيمان من أعظم ما يحب الله عز وجل ويرضى، وفوق هذا أيضا كذلك مما ينبغي الاهتمام به أنك تسر بما يسر به أخوك، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه. هذه من أعظم الأمور التي تشد العلاقات بين المسلمين وتقويها. وقد أسلفنا ما وقع لكعب بن مالك رضي الله عنه، وكيف أنه فرح المسلمون بأن الله عز وجل تاب عليهم، حتى صار بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجري جريا شديدا كأشد ما يعدو الرجال، وآخر ينتطي فرسه، وآخر يصيح بعلو صوته: أبشر يا كعب بخير يوم ولدتك فيه أمك، فيبشر بتوبة الله عز وجل، فيفرح كعب ويفرح المسلمون بفرحه. وهكذا أيضا لما وقع لأم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تعرفون أمنا عائشة ابتليت بتلك الفرية التي أتى بها المنافقون وزعموا أنها زنت، وتلقف هذا وتلقف هذه الفرية بعدهم الروافض عليهم لعائن الله سترا، فلما وقع لها ما وقع جاءتها بعض صيحباتها فوجدتها تبكي فجعلت تبكي معها. انظروا كيف المؤانسة والحزن حين أن تجد أخاك في حزن فتحزن لحزنه، هو لا ينسى لك هذا الموقف أنك تألمت لألمه وأنك بكيت لبكائه. فيا سبحان الله كم نفتقر لمثل هذه المؤانسة ولهذا الترابط وهذا التقارب القلبي قبل التقارب الجسماني. ولو تأملنا في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة في المساجد، والأمر أيضا كذلك بتسوية الصفوف وتقارب الصفوف والمقاربة بين الأعقاب والمناكب، كل هذا بريد إلى تقريب القلوب فيما بينها. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وجاء في بعضها بين وجوهكم. فتجد التقاطع والتدابر اليوم كثير بكل أسف، وهذا ينافي إدخال السرور، بل صار على جهة العكس. صار كثير من الناس بكل أسف إذا سر أخوك وجاءه ما يفرحه تجد أن بعضهم يحزن لأن فلانا فرح وأن فلانا ضحك، والعكس بالعكس، إذا جاءه ما يحزنه هو يفرح. وهذا شأن الفساد، شأن أصحاب القلوب الخبيثة، القلوب السوداء. ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعاذة من مثل هؤلاء الناس، فأنزل سورة عظيمة اسمها سورة الفلق، يقرأها الأطفال ويقرأها الكبار: قل أعوذ برب الفلق، فذكر فيها: ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا الحاسد في حقيقة أمره معترض على قدر الله عز وجل، صرح بهذا أو لم يصرح، لكن المؤمن الحقيق الذي يكتب الله عز وجل له الأجر والمثوبة أنه إذا رأى من أخيه سرورا سر لسروره، وإذا رأى عند أخيه حزنا حزن لحزنه. فتأملوا إلى مثل هذه المواقف التي كانت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كانوا لحمة وكانوا على قلب رجل واحد، كانوا أمة أرهبت وأرعبت الشرق والغرب في ذلك الزمان، كان فارس والروم يهابونهم، وقد وصلوا لهذه الرتبة لتلاحمهم وتقاربهم. أما اليوم بسبب التفرق وبسبب الاختلاف صار الضعف وصار الهوان في مثل هذه الأمة بهذا السبب. وينبغي علينا معاشر المسلمين أن نهتم شديد الاهتمام بهذه القضية، قضية الأسباب التي يحبها الله عز وجل والأعمال التي يحبها الله عز وجل. وما تدري والله، قد تكون بفعلة واحدة أو بكلمة واحدة يكتب الله عز وجل لك أو يكتب الله عز وجل عليك رضوانه، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يتبين فيها أو لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. كلمة ترميها وأنت سبحان الله ربما ما تعلم وزنها عند الله عز وجل، لكنها عند الله عز وجل عظيمة وجليلة القدر. فلا تستهن ببعض الأعمال وتراها سيئة قليلة النفع. ولذلك لما جاء بعض أصحاب لما جاء بعض الناس إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، قالت فلما أخبروا أي بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت فكأنهم تقالوها يروها قليلة، رأوا هذه الأعمال قليلة. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال من الذي قال كذا وكذا، أما إني لأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء وأفعل كذا وكذا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان لا يستهن بالعمل ولو كان الشيء يسيرا. لا تحقرن جارة بجارتها ولو بفرس شاه، يعني ولو بشيء يسير من الأكل والطعام، لا تحقر الشيء. فلعل الله عز وجل يكتب عليك رضوانه بسبب كلمة تقولها لأخيك أو بسبب فعلة، ولو ربما مسحه على رأس يتيم أو مؤانسة للجار أو شيء من هذا القبيل، لعل الله عز وجل يكتب عليك رضوانه بهذا السبب. فلا تنظر، أسباب دخول الجنة الله عز وجل جعلها كثيرة، والله أعلم بقلوب العباد. فالله عز وجل كما جاء في حديث الذي عند مسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. فالله عز وجل لا ينظر إلى كونك يعني ماذا، طويل أو قصير، سمين أو نحيل، أبيض أو أسود. الله عز وجل ينظر إلى قلبك، فإذا كان في قلبه في هذا القلب الخير والصلاح وكان فيه الرحمة فالله عز وجل يحب هذا الإنسان، وإذا كان فظا غليظا فالله عز وجل يبغض هذا الإنسان. وأنت اختر لنفسك أحد الوصفين، ولا شك أننا نحب أن يرضى الله عز وجل عنا. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يحل علينا رضوانه الأكبر وأن يدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا نقوم من هذا المجلس إلا وقد أحل علينا رضوانه فلا يسقط علينا بعده أبدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا نقوم من هذا المجلس إلا وقد رضي الله عنا رضاء لا يسقط بعده عن علينا أبدا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والله المستعان. وجزاكم الله خير للإنصات، جزاك الله خير. أيضا نشكر لأخينا صالح على استضافته لنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي المستمع والحاضر خير الجزاء، إن ربنا سميع الدعاء، والله المستعان.